ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فتح لك من الجنة طرفا من بابها، فتح لك طرف من باب الجنة. إلى الآن استنشاق عبق التوحيد أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، والحياة لا تطيب إلا بتوحيد الله عز وجل. تكلمنا في اللقاء الفائت عن الشرط الكام؟ السادس، وهو الإخلاص. ولما اتكلمنا عن الاخلاص طبعا الكلام هنا مش مستفيض، يعني مش هقف مع، والا البند من اللي احنا اتكلمنا عنه ده محتاج لايه؟ محتاج انك تقعد كتير قوي. لكن احنا بنقول بشيء من التفسير، شيء من تفسيره كل بند فقط من هذه الاسنان. وزي ما قلنا هذا يكفي لمن يريد ان يسلك كل يوم بقى كاتب عنده علم، يقين، انقياد، محبه، اخلاص، مش كده؟ صدق، كاتب عنده وقاعد يقول ايه اخبار العلم بالله النهارده عندك يا فلان، عامل ايه؟ يقول لنفسه، حاسب نفسه على ده، العلم بالله اخباره ايه؟ تعلم عن الله ولا تجهل عن الله؟ الاحداث اللي بتحصل، وده اخطر شيء، اخطر شيء اخشاه، ان الاحداث، الفتن المتداخله التي تدخل، واحداث بتحصل، واشياء واشياء مضطربه ملونه قاعده تقع فيما بيننا، هيبقى ظنك في ربنا ايه؟ ده العلم بالله، حسن الظن بالله عز وجل. هل علمت بالله ولا لسه؟ تفضل تحاسب نفسك على كده، مستسلم تماما، منقاد تماما، صادق في محبتك، محبتك خالصة تماما، دائما تفضل تنظر إلى التوحيد وتثريه فيما عندك. وإن شاء الله عز وجل علينا أن نزيل على شيء كده من الأشياء التي ينبغي أن تصفو النفس بها لتصفو الحياة بها، شيء يعني محتاجين نتحدث فيه. فتكلمنا عن الاخلاص وقلنا ان الاخلاص غوائل، صح؟ غوائل يعني ايه؟ حاجه بتغتاله، تقتل الاخلاص، تموته. من هذه الغوائل الشرك. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من دقيقه وكثيره. الشرك ايها الاخوه، الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك في العبارات وفي الإرادات وفي النوايا وفي النفوس وفيما ينضوي عليه الإنسان من إرادات، شرك خفي زي ما ذكرنا في اللقاء اللي فات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النملة. الله ينور عليك، أهو ده أخفى من دبيب. مين اللي بيقول الله ينور عليك كده؟ بره. طيب كويس. الشرك اخفى من، عشان كده لما الواحد يتقال له، واعتبار القضيه دي، قضيه الشرك دي، هتتكئ على موضوع علاج الرياء. علاج الرياء بمادتيه، برافديه. الرياء احنا قلنا المره اللي فاتت بيمده مادتان، ايه المادتين الاساسيتين في الرياء؟ الطمع والمدح والذم، مش كده؟ ودول برضو من اللي بيضيع الاخلاص. عشان تعالج حاجه زي المدح والذم دي تبقى انت اصلا متضايق من روحك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا ينبل المرء حتى يمقت الناس في جنب الله. تلاقيه ماشي كده وحاسس ان لما المعاصي تكثر. شفت انس البراء بن مالك، انس بن النضر رضي الله عنه، يوم احد عمل ايه؟ راح للصحابه قاعدين بتعملوا، قالوا له قاعدين النبي مات. قال: فقوموا على موتوا على ما مات عليه، مش كده؟ وبعدين مشي خطوتين كده. انا ما بدورش كده، بس انا بتصور ده، ودائما بدعو الاخوه انهم يتصوروا ده عشان يفهموا المواقف، كاني به نظر اليهم. فكسف يرحمك الله، مش عشان يعظم نفسه زي الاخوه النهارده اللي بيعظم على مثالب غيره، ان ادور عليك عشان تبقى وحش عشان امدح نفسي. انا والله الاخ بصراحه طلع الاخ كذاب، تصدق؟ انا بقول كده ليه؟ كأني أقول بس أنا مش كذاب. كان شيء من أشياء، صيغ من صيغ المدح والإعجاب، البحث عن عورة الغير لإيه؟ لستر عورتك أنت أو لإثرائك أنت. لا، أنس بن النضر زعلان عشان غير لله. بص كده لو قاعدين فمشي شوية كده ولقى الكفار يتيهون كأني بأبي سفيان بن حرب يجول بفرسه رضي الله عنه أيام كان كافرا يمنة ويسرى ما بين قتل المسلمين وانكشاف المعسكر منهم. فبص كده وبص كده ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أن يقاتلوا المسلمين ويفعلوا ما فعلوه. أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. ثم انطلق، فلما انطلق صافيا اشتم ريح الجنة. أهو التوحيد، شفت الباب فتح ازاي؟ فقابل سعد بن معاذ، قابل سعد بن أبي وقاص، فقال: واها لريح الجنة، إني لأشم رائحتها من دون أحد يا سعد. واها يعني إيه؟ إيه ده؟ ده ريحة حلوة أوي، واحد ياخد، فاهم؟ انا شميت الجنه بجد. وقلنا ساعتها الكلام ده، احنا قلنا في بلال الكلام ده، ان ابن النحاس بوب باب في كتاب مصارع العشاق، باب بيقول فيه ايه؟ ان الشهيد يشم من يجد من الجنه وهو على الارض، هو لسه صاحي ما ماتش، يجد طرفا من الجنه. واستشهد بقصه ايه؟ انس بن النضر وكان لسه مات، قال: انا شميت ريح الجنه، انا اتفتحت الباب دلوقتي، دخل علي من عبق الجنه الان. فالشاهد ايها الاخوه، عشان نصفي الامور دي، هتحتاج بعد كده زي ما هنتكلم ان شاء الله انك تعتبر قضيه الشرك اذا كان اخفى من دبيب النمله يبقى دخل لنا ولا ما دخلش، اذا كان موجود في الاقوال والافعال والارادات يبقى دخل لنا ولا ما دخلش، يبقى دخل لنا. يبقى لما حد يجي يقول لك: انت يا اخي اكلمك كلمه كده ولا كده، ما تعدل كده مثلا، تقول: شو بيقول لي انا؟ ازاي؟ ايه بيقول لي انا يعني؟ فيها ايه؟ اقول لك يعني رجع مع بتوع سواج لسه بيقولوا الريس ما. لا ما تقولش علينا كده، ليه يا عم؟ هم السهيجه ايه؟ انبياء؟ ما ايه يعني وفيها ايه؟ ده مثلا، مثلا يعني. كان الرجل من السلف إذا قال له صاحبه: فيك كذا وكذا، يقول: والله لقد صدقت، والذي لا تعلم أكثر. يقول له: تصدق يا أخي بصراحة أنا شايف كده فيك رياء، وشايف فيك كده جهل كده، يعني ما إزاي مش دارس الحاجات اللي إحنا درسناها دي لحد دلوقتي، وشايف فيك كده يعني. يوم يفضل يسمعه كده، وبعدين يقول له: تصدق والله، والله عندك حق، والله عندك حق، ده أنا في حاجات كمان انت ما تعرفش عنها حاجه. ما يقولش الكلام ده الا مين؟ اللي درس نفسه، اللي فتش في عيوب نفسه. على فكره يا اخوه، التواضع مش التواضع ان انت تقعد يعني تقعد ان انت تعمل حركات، التواضع حركات التواضع اداه للتواضع. حركه يعني ايه مثلا؟ روح اقعد على الارض. امرنا ان نحتفي احيانا، احيانا كده ابقى انا راجل جنتل جدا وبتاع وما ينفعش ابدا ان انا اروح في حته كده وكده، احيانا تعمل ايه؟ تروح توصل جارك ولا حاجه، توصل ضيف ولا حاجه حافي لحد اول الشارع كده وترجع. الحته دي ال 10 متر دول تمشيهم حافي. ليه كده؟ تعمل ايه ده؟ كان كاسر نفسه. هو ليه الاسبال منهي عنه؟ لانك بتمشي ببنطلون سابغ نازل، بوز الجزمه بس هو اللي باين منه ومتلمعه، فبيحصل ايه؟ انا شايف كده ان انا انا انا انا في كمال، ماشي في كمال. لكن لو انا بقى البنطلون مرفوع لفوق، لو حد بص لي حاسس ان كنا لسه الجمعه اللي فاتت في المنصوره والاخوه اكرمونا قالوا لي لازم نغديك يا عم، عايز اروح عشان الحق عندي درس. قال: لا يمكن، ده احنا سلو بلدنا. فروحنا دخلنا في محل كده، اول ما دخلنا دخلونا الاول، فاول ما دخلت كده لقيت، والله يا اخوه لقيت الراجل الجرسون، جرسون شوف، ولقيته واقف كده، اول ما بصيت راح بص لي كده، قلت له: حاطط ايدي في جيبي، ورحت ماشي كده ناحيه الترابيزه وما كلمتوش خالص. فجي بقى: طلباتك يا فندم. اسال بهوات. ما هو احيانا بيبقى علاج الكبر كده، علاج الكبر. هو في حديث ضعيف: داووا المتكبرين باحتقارهم. الحديث ده ضعيف بس معناه في الواقع المتكبر ده اقوى علاج ليه، واقوى يعني ضربه تكون وجهتها له انك تعمل فيه ايه؟ انك تحتقره او تتجاهله. يعني مثلا دخل كده عليك وحاسس بقى ان كل الناس هتقوم تقف وبتاع، انت بصيت كده سلام عليكم اهلا وكمل كلامك. ايه ده؟ لان هو في كل حته شايف ان هو لما دخل اق شمس الدين شيخ محمد الفاتح، ومحمد الفاتح فتح القسطنطينيه وعنده كام سنه؟ 21 سنه. 21 سنه القسطنطينيه استعصت على خيول المضمار وفرسان التاريخ. عارف القسطنطينيه دي حاولها معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما، ما عرفش في زمان عثمان. يعني حاولها، نقول بقى حاولها الاول ايه؟ عثمان نفسه ما عرفش، ثم حاولها معاويه ما عرفش، ثم حاولها الصاعقه. الصاعقه مين؟ الصاعقه من قاده من امراء العثمانيين اسمه ايه؟ يزيد يلدرم، يعني الصاعقه. ما عرفش، او ابو يزيد مش كده؟ ما عرفش يعملها. المهم يعني البلد دي وقف عليها كتير قوي، ما حدش عارف يدخلها. فتحها محمد الفاتح لسه شاب غر، راح شيخه عمل فيه ايه؟ راح داخل عليه محمد الفاتح، فتحنا البلد. قال له طيب، طب ممكن ادخل معك في خلوتك اقعد كده اذكر الله واشكره؟ قال له لا. انت تقعد جنبي؟ بيقول له محمد الفاتح كده، تقعد جنبي؟ روح اتعبد مع اي حد من التراكوة هنا. فخرج من عنده ايه؟ مذهول. ايه ده؟ فقابل الحاجب، الناس اللي بتفهم بقى، فقال: منعني من الدخول في خلوته ولو استأذنه بعض عامة الأتراك لا أدخله. فقال: قد علمت الشيخ أنه يربيك وشهد فيك نشوة النصر، فأراد أن يكسرك. وده برضو من جملة العلاج في موضوع الرياء العجب والنظر والكلام دوت، أن يكون لك شيخ يعمل إيه؟ يقول لك: يا جماعة السهايجة شوف تبرأ من السهايجة. الشاهد ايها الاخوة ان اعتبار ده بقى، عايزك اوعى تنسى قضية الشركة اخفى من دبيب النملة، يعني داخل داخل. عشان كده قالوا له كده، قالوا: يا رسول الله. فما الصحابة بقى اللي بيفهموا، احنا بنتفاهم عامل فيها بس انت مش فاهم، انما الصحابة كانوا بيفهموا بجد بقى. قال: يا رسول الله، فما نفعل؟ كده يبقى داخل داخل، نعمل ايه؟ قال: توبوا الى الله مما علمتم من الشرك ومما لم تعمل لم تعلم. خدت بالك من دي؟ انك دايما تستغفر في ده، توظفه في اذكار الصباح والمساء، تعمله ورد، انك تقول: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه، نص الحديث ده، واستغفرك لما لا اعلمه. لان في ما لا تعلمه دخل في كلمه، في همسه، في حركه. عشان كده الاخوه كانوا بيسالوا عن الاسبال، فحد قال: طب ما بعض اهل العلم بيقول ان الاسبال ان كلام الذهبي صح، الاسبال مختلف فيه في قدر الخيلاء، لكن كلام الذهبي رحمه الله في السير بيقول ايه؟ بيقول: وهب انك تخيلت لحظه، الا تعد من الخيلاء؟ الا يعد ذلك من الخيلاء؟ لو انا بصيت لروحي كده مره واحده بس، لحظه ثانيه، مش هبقى كده متخيل؟ حقت العقوبه ولا لا؟ ممكن تنزل دلوقتي، ولو ما نزلتش يبقى كتبت شرك. هتلاقي شرك، ما هو الرياء، واحنا مش احنا بنتكلم دلوقتي لازلنا في التوحيد مش كده؟ الرياء ده مما يضاد الايه؟ التوحيد، لانه شرك من انواع الشرك. اذا ايها الاخوه، الرياء وعلاج الرياء في امور. تمحيص التوحيد بذكر الآخرة. تمحيص التوحيد يعني ايه؟ تمحيضه. عايز اعالج الرياء تعمل ايه؟ اذكر اليوم الآخر. يعني انا داخل دلوقتي على واحد وعايز اتملقه، حد من الاخوة ليا معاه مصلحة، فعايز ادخل عليه. قلت انا بقى وانا داخل عليه كده، اول ما هخش هقول له: ازيك وعامل ايه وازاي فضيلتك وازاي سيادتك، وابوس ايده. الكلام ده كله انا بعمله ليه؟ عشان هذه المصلحة. فاذكر القيامة وأن الله عز وجل سيعاقبك على اعتبار أحدا فأحد فوق اعتباره. الكلام ده جبته منين؟ أقول لك كلام السلف. مش احنا بنجيب كلام السلف؟ فهم الشريعة بفهم السلف. ارجع واقرأ النهاردة ترجمة علي بن بكار، لزاما، لزام أخوي يعني مش فرض، يعني اخوه كده بيني وبينك، افتح سير اعلام النبلاء واقرا ترجمه علي ابن بكار، واظن الاسم ده مش هتنسوه انت دلوقتي مش كده؟ ما تنسيش في الزمان ده بالذات يعني. ايوه ماشي كده. قال علي بن بكار: لان القى الشيطان احب الي من ان القى حذيفه المرعشي. انتوا عارفين حذيفه المرعشي ده كان ايه؟ كان يعد من الابدال، يعني من الناس اللي هي العباد الكبار جدا، مش شيطان ولا راجل سكير ولا عربيت. طب ما تقابلوش ليه؟ قال: اخشى ان اتجمل له لحظه فاسقط من عين الله. انتوا عارفين يا اخوه قضيه الشرك ايه؟ ان الله ناظر اليك، الى افعالك الظاهره. واحنا كنا قلنا للاخوه بتوع بلال ونقول لاخواننا برضو بتوع الهدايه: خلينا نعيش الاسبوع ده مع اسم الله الرقيب على الرصد بيراقبك ظاهرا وباطنا، يعلم السر واخفى من السر، اخفى كمان. فالله عز وجل مطلع عليك وناظر اليك، نظر الى قلبك، لقى في قلبك ال ال ال القدر الذي لله لقى قدر قده طالع كده اسمه حذيفه المرعشي. ساعتها يقول لك ايه؟ يقول لك: هات القدر بتاعي اللي ليا عندك وروح له، خليه هو يديك اللي انا كنت هديهولك. مش سويته بيا؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك. مش بس كده، مش بس كده، قال ايه؟ من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وشركه داخل في الصلاه بدماغك في حد تاني، مع السلامه، الصلاه بتاعتك مع السلامه. انت بتتعامل مع مين؟ مع الغني. ان تكفروا فان الله غني عنكم وبرحمته ولا يرضى لعباده الكفر. مش عايزك تكفر، هتتعذب، بس لو انت شايف انك انت عدد او هتنفع ربنا، مع السلامه. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ غني عنكم، ده انت بتشتغل عشان نفسك، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: كمن قام يكدي اتراه يمن على المعطي؟ اي ما لا شغل ولا مشغل، عواطلي، صحوني الصبح عشان انزل اشتغل، وافتح الناصيه يا جماعه مين يشغلني؟ جيت شغلتني عندك، اقول لك انا عملت لك الكهرباء اهو. ايه اللي عملت لك الكهرباء؟ انت كنت عواطلي، انت بتعمل لنفسك بتاخد فلوس، مش كده؟ هو ده عملنا مع الله. طبعا مع الفارغ، ده انت ما بتعملش حاجه خالص، ده كله لنفسك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قدر في قلبك قد ايه؟ هيلاقي حد بيزحمه هيقول لك معاك انت وهو. عشان كده جاء في بعض الاثار: يؤتى بالمرائي يوم القيامه. يؤتى بالمرائين يوم القيامه، جماعه المرائين زمان بقى ايه؟ فهم يوزعون. يوزعون يعني ايه؟ اشياع، اللي هو ايه؟ كل زوج راح لزوجه، ايه زوجه اللي شبهه، المرائين مع بعض بيتفنطوا كده. فتلاقي الشله دي اللي كانت بترائي ومعجبه، نسال الله العافيه يا رب، يقوم يتقال لهم ايه؟ روحوا الجنه. فيمشون الى الجنان فاذا فتحت ابوابها ونظروا اليها خلبت عقولهم والبابهم. انت مش متوقع ان هشوف كده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده ما كنتش تتخيل، يعني قلت لك اقعد تصور كده ولا تعرف تتصوره حتى، ما بيجيش على قلبك أصلا. فلما رآها شده: اجري يا جدع، داخل بيجري، ارجع. ليه بقى؟ ما انت قلت لي خش. ارجعوا أيها المشركون، ارجعوا أيها المنتنون، ارجعوا أيها المراؤون، اذهبوا الى من كنتم تراءوا يعطيكم الجنة. روحوا له جهنم بقى، مش كده ولا لا؟ يا اما يكون هو نجا اللي انت بترائيه، يكون هو نجا وقعد في الجنة تكلمه يقول لك اني بريء، انا مالي، مش كده ولا لا؟ وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ولي قرب، حتى لو كان ابوه ولا اخوه، هقول لك انا مالي. فاعتبار المشهد ده بذكر الاخره خليك تعمل ايه؟ تقول لا يا عم. عشان كده علي بن بكر قال لك: يا عم ده انا اشوف ابليس وما اشوفش حذاء، انا ما اقدرش اقف قدام الشيخ الا وانا واقف، هتروح عني نيتي. يعني نسيب الشيوخ مثلا ولا ايه؟ مش ده المقصد. المقصد ده مثال، دي بتبقى لوائح تلوح على العباد، مش لازم تبقى مثال دايما. زي ما قلنا ان ابي محمد النيسابوري قال قعدت 20 سنة في صحن الحرم ما مدتش رجلي وما نمتش على ظهري ابدا، ما مدتش نمت كده، طول ما انا قاعد في الحرم قاعد مربع كده ضامم رجلي. طب اللي يفرد رجله ده حرام؟ ده مش حرام ولا حاجة، بس دي لوائح تلوحه كل انسان فينا بيبقى باعتباره. زي ما قلت لك ان بعض اخواننا كان لسه تائب قال لي انا ما كنتش بحط رجل على رجل وانا قاعد لوحدي، قلت له ليه؟ قال مش ربنا شايفني. الكلام ده مش داخل في اطار الحلال والحرام، ده داخل في اطار ايه بقى؟ القلب بقى والمعاملة، واخد بالك؟ فلما تطلع على الآخرة وعلى أما تطلع على القبر وظلمة القبر، وقلنا الإخوة تقعد تفكر في الآخرة عشان تريد قلبك. مش احنا قلنا، أنا أعيد لك الكلام ده تاني، احنا قلنا ان القلب زي الكوز اللي سماه كده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كالكوز مجخية، زي الكوباية كده. تأتي الفتنة تعمل له حاجتين، تضربه ضربة فيميل فيصعب دخول الإيمان معه. لو قلنا الإيمان نزل في خط مستقيم كده، طول ما هو القلب معدول كده واقف مقام كده، يبقى الإيمان هينزل عادي صح؟ بسهولة. فيحضر درس، يحضر خطبة، يقرأ كلمتين، يصلي ركعتين، كل ده إيه؟ يلاقي إيمانه بيرتفع بسرعة. التاني اللي سمح للفتنة تدخل، ضربت قلبه راحت عاملة كده، أصبح الإيمان وهو نازل، أنتم متصورين ولا مش متصورين يا إخوة؟ أصبح الإيمان وهو نازل بينزل إيه؟ شوية جوه وشوية طرطش بره. يوم طبعا ما تابش، يوم مديله واحده تانية يعمل ايه؟ يميل زياده، يبقى اكثر الايمان بره ورزاز اللي بيخش جوه، اللي بتحسه في شهر رمضان بقى وفي لما تعتكف ولما تعمل، تلاقي ايه ده؟ رزاز. ودليل انه رزاز بسيط ان بيحصل ايه؟ بتطلع في العيد تلاقي اللي فتح الافلام واللي تبرج واللي واحيانا الاخوه بيبقوا طالعين من الاعتكاف بالليل، بعض الاخوه بالليل ما يصليش الفجر بتاع اليوم ده ولا صلاه العيد، مش كده؟ وانت 30 يوم ما فاتكش فجر، 30 يوم ما فاتكش قيام ليله، 30 يوم ما فاتكش الصف الاول. حصل كده ازاي؟ ان في الحقيقه قلبك لسه مش معتدل. عشان كده يقول ابن القيم التوبه عمل عمري، تفضل طول عمرك تتوب، وحتى تبلغ الى منتهاها يكفيك ان تعلم ان اخر ما نزل على رسول الله من الايات لقد تاب الله على النبي، من اخر ما نزل بعد بذل الجهاد والقتال ومعالجة الكفار وأنواعهم والمنافقين بأنواعهم والأعراب من المسلمين والخلص وتعليم الناس، بعد كل ده، بعد كل ده نزل عليه لقد تاب الله على النبي. فالتوبة عملية شاقة لكنها عملية لذيذة بلذة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم. الأخ اللي ملوش ورد من الاستغفار هيفضل قلبه معوج كده. الاخوه التائبين اسمع الكلام ده اهم ما تسمعه. واحد لسه في بلال بيقول لي انا لسه تائب جديد وحاسس اني بافتن. تفتن مين يا ابني؟ ده اللي لسه تائب ده قلبه كله تحت العرش. سيدنا عمر قال قولوا للتائبين يدعوا لكم. ده انت قلبك المفروض كل حته اتفتنت وتقول لي فتن ومش قادر على الفتن. فتن مين؟ ده انت دلوقتي مشغول كلك بالله المفروض، ولا انت تبت لمين؟ ولا تبت عشان صاحبك قال لك تعالى معايا نتوب؟ ولا تبت عشان زهقت من بره مليت فبكره لما تمل من الجامع ترجع تاني؟ لازم تحقق الامر، تنظر فيه جيدا. توبه دائمه ايها الاخوه، استغفار دائم، والا فتخفق. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. اما القلب يميل يصعب دخول الايمان اليه الا رزاز. ويحصل ايه بقى في الايمان اللي جوه؟ يدلق. انتوا فاهمين ده بالله العظيم؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده. مش فاهم انت دي ايه الجزئيه اللي مش مفهومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالقلب، بالقلب انه كالكوز. الكوز في اللغه يعني الكوبايه. الكوبايه دي طول ما هي معدوله كده، والحنفيه بنيجي اما انا احب املى الكوبايه دي في الحوض بعمل ايه؟ بمسكها كده احطها كده. لو حطيتها في جنب الحوض ما تتملاش، مش كده؟ لازم تبقى واقفه على حيلها كده. كده القلب مستقيم، هذه الفطره التي فطرك الله عليها. بتفضل تملى في ايمان بقى، تصلي تملى في ايمان زي الميه كده بالظبط. تيجي الفتنه، بصيت لواحده كذبت كذبه، اغتبت غيبه، ها؟ يوم القلب معوج. عشان انا بقول الكلام ده مش النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كالكوز مجخية، مجخية يعني معوج مائل، يوم القلب معوج، لما يعوج يعمل ايه؟ يدلق شوية ايمان ويصعب دخول الايمان عليه من ناحية من فوق اللي جاي، يبقى صعب، صح كده؟ يفضل على قدر الميل بقى، ان تاب اتعدل القلب، ما تابش يفضل يتميل يميل لحد ما يدلق كثير من الايمان حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. بقى احنا ناخد يوم حداد عشان موت البابا شنو ده؟ لا لا، يوم الاجازه بكره بيقولوا اجازه، حد قال لي كده ولا ده كلام؟ مش اجازه؟ ان انا اقعد اقول خلاص مات مات خلاص، مش هو مات؟ مات يا عم، واحد مات خلاص. انا مش هقول لك اطلع اقول ده مات بقى وافضل اعمل فرح، بس على نحو الاخر مش نقول ده عظيم من عظماء الامه، عظيم من عظماء الامه، يا دي المصيبه السوء يكرس لسب الله عز وجل ان له ولد، ده بيكرس وتقول ده عظيم من عظماء الامه. طب هيعمل فيه ايه بقى؟ اعمل فيك ايه بقى مولاك اللي بياكلك وبيشربك وانت بتقول ده عظيم يا رب اللي كان بيشتمك؟ يعمل فيك ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. يا اخوه قضيه الولاء والبراء انت لازم تفهمها. نفاجأ بقى ان احنا نلاقي الكلام دوت من الكلام الدبلوماسية الساقطة الساقطة العاهرة اللي دخلت في وسطنا هتضيع ديننا. كل ما نعتبرها يرحمك الله، كل ما نعتبرها انك تفاجأ تلاقي البعض بقى، بعض بقى الناس، الناس المرموقة، الناس ذوي اللحى، تقول لك والله هو باين اهو الدنيا ان الراجل ما كانش ليه دعوة بحاجة، وكل الفتن ديت اللي كانت بين المسلمين والنصارى عاملها امن الدوله، وانا مالي ومال الفتن ومال اللي قتلوا بقى؟ انا بتكلم عن عقيده، هو انا بختلف معاه عشان عمل فيا فضيحه؟ عشان عمل معايا حادثه عربيه قدام كده وانا بختلف معاه عشان كده؟ ده الاختلاف معاك اختلاف عقائدي، عقائدي عقائديا بختلف معاك. قضيه لازم تتفهم يا اخوه لحسن، ده نروح في ده. الا التوحيد، شفت شوية رياء بيعملوا ايه؟ هيقولك بره. ولا يهولنك كثرة الهالكين، ممكن يطلع حد ويقول لك والله ده البقاء لله، يقول لك كده البقاء لله، احنا افتقدنا فقدنا فائده، احنا حصل لنا فاجعه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. ده احنا ده اقول ايه بس؟ عزة هو، طب هو بابا لما بيتكلم بيقول شو بيعلمه العيال الصغير ايه؟ ما يقولش مات، قول تنيح، صح كده؟ بيقول له قول تنيح يا عم الحاج. نعم. غلبتهم ليه زعلان عليهم؟ طب احنا مش معنى ان احنا بنقول ان اختلاف العقائد ده، لا اديني فرصتي بقى، احنا مش بنقول ان اختلاف العقائد ده يخليك تقوم تشتمه. انا قلت لك اهو، لما مات النهارده هنعمل فرح، فضل الاخوه في بلال يوزوني، بس كان لسه مات وانا رايح الدرس لسه في السكه، لقيت واحد بعت لي رساله واداني، والرسائل بقى اقول محمول هينفجر وكده، وورقه مات النهارده، والتاني مات النهارده، قول مات النهارده. ما احنا برضه على النحو الاخر، مش انت واخد بالك؟ انا يعني عايز افهمك وسطيه الاسلام اللي على حقيقتها بجد بقى واعتداله. ايه هو؟ ان ده لما يموت ممكن انا احزن. احزن ليه؟ عشان راح جهنم، فلت مننا، كنا عايزين ندعوه، ده لو كنا دعوناه. شوف النبي بيقول ايه؟ لو امن بي اثنا عشر حبرا من يهود لامنت يهود، بس ما كملوش 12 المعفنين دول. قال كده؟ ما قالش كده، لا ده من عندنا دي. يعني عليه الصلاه والسلام كان عايز ده، ممكن نعمل كده بقى. لما اسلم الغلام اليهودي طلع النبي ايه؟ فرحا مسرورا، وقال ايه؟ الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من جهنم. كان لو مات على كفره هيروح النار، ده عقيدة عندنا، ده عقيدة. مات اللي يموت مش مسلم يروح فين؟ حطب جهنم خلاص. والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. جاء من عقائدنا دائما نتوسط بيه. هو سطيع مش ده حلو كده؟ انا حلو كده ولا وحش؟ حلو اهو زي الفل اهو، صح كويس. ممكن احزن من هذا الباب على النحو الاخر، مات خلاص مات، ما بروحش بقى هيص واطلع اقول لهم مات، ها ما مش هقول كده برضه، دينا قاعدين اهو مات خلاص انتهينا، ولا نذكره في مجالسنا ولا لنا دعوه بحاجه. انما مما لا شك ان انا اعترض لما تختلج سياج ديني الحق، لان احنا مؤمنين ان مفيش حق الا اللي احنا عليه. ولا في حد حاسس ان الحق ده في حد شريك معانا فيه؟ مفيش شريك ليك فيه انت بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يا بلال قم فأذن في الناس انه لن يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. مفيش حد هيخش الجنة حكر على ده. فلما تلاقي حد يقول لك بقى والله المغفور له، لا المغفور له، لا ده افتئات على ديني، ساعتها لازم اطلع بقى وزنجر واقف قدامك. لو لقيت عقائد الناس هتختلج لما يلاقوا حد ايه بدقنه قاعد بيقول لك او ينتسب الى جهه دينيه، طلعنا نجري والعزاء وزعلانين جدا، يا نهار اسود الراجل مات تعبانين. ولما ظابط رب دقنه، احترم نفسك، ها أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، مش كده ولا لا؟ مش كده، ده كلام لازم أقوله بقى، ولازم أقوله وأقوله ده دين. حنقابل إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إن إحنا والدنيا والحداد، الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يحد أحد على أحد فوق ثلاث إلا امرأة على زوج أربعة أشهر وعشرة. ده في سمو أهل الحق. تبقى تقول لك الحداد والدنيا ده ايه؟ مش ده مش سكتنا، مش طريقنا. تمحيص التوحيد ووجود قلقه ينبغي ان يكون بمهانة الكفار. وانا قلت لك كلمة رائعة لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودي هو مش قالها عشان دي ادلة احسن لك الوهابية، دي ادلة في القرآن والسنة. قال ان رسول، قال كلام معناه كده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس الاخوة يهضموا دي يفهموها كويس قوي، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج، لو خرج ليدعو دعوة أخرى مع مهادنة الكافرين لرضوا به، لكنه ما ترك دعوته حتى طعن في آلهتهم. الجماعة الكفار يا إخوة دول كانوا كلهم بيعبدوا حاجة واحدة؟ لا أبدا، كان في منهم بيعبد الكوكب، وأنه هو رب الشعر. إيه الشعر ده؟ كوكب. كان في واحد بيعبد الكوكب، واحد بيعبد النجوم، واحد بيعبد الملائكه، واحد بيعبد الشياطين، واحد بيعبد وهي كده اي واحد بيدور له على حد يعبده كان بيعبده يستملحه وهو يعبده. بيقولوا في الهند في مليون اله، ما عادي كويس، وكلهم حبايب. ومن الممكن ان واحد مثلا يعني مثلا اتجوز واحده لا كويسه معاه وزوجه صالحه، يسيب الهه عشان الهها ويقول لك يلا نبقى كلنا في البيت اله واحد مثلا. موده بينكم في الحياه مش مشكله، كويس كده. طب لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام ودعا الى الله عز وجل ما تسيبوه؟ قال لك لا، اصل الدعوه بتاعتنا مختلفه، دعوه احاديه، فهم سوره الاخلاص، قل هو الله احد. ما قالش هو الله الواحد، مع ان الواحد من اسماء ولا لا؟ لكن لما سئل عن صفته جاء باخص خصوصيه فيها، قال ايه؟ قل هو الله احد. ايه الفرق بين الاحد والواحد يا اخوه؟ الفرق بين الاحد والواحد، عايزين اللي هيقول الكلام ده لازم نشوف له هديه. محمود ده حلو؟ تقول يا اخي. طب قول يا اخي. هو كويس برضه الكلام ده، كلام وجيه، بس قول كده. انت احسنت احسنت، كلام جيد. عايز يقول ايه؟ قول كده. طب يا اخي برضه هو نفس الكلام، بس هو عايز يعبر. بس قول يا اخي. طب ممكن اقول انا؟ وادوني 3 محاميل من دول بس. هو الموضوع الاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، برضه هو عشان كده بنقول للاخوه حفظ المتون وحفظ مقاطع كلام الائمه، لما تحفظه اولا حتى في كتب البلاغه تقوم تعرف تبين كتب البلاغه اسمها ايه. شوف اعظم كتاب بلاغه، من اعظم كتب البلاغه كتاب ايه يا اخوه؟ لا لا الايه؟ لا مش شرح قواعد البلاغه، اقصد اللي هو كلام تاخد منه البلاغه الادب يعني، كتاب البيان والتبيين للجاحظ. هم قالوا 4 كتب بس هو الـ من اعلاهم واشهرهم هو كتاب البيان والتبيين. عايزك تقراه كده وتاخد منه مقاطع وتعملها وتتمرس الكلام ده، عشان اللغه العربيه بتروح كده، نتمرس نتكلم مع بعض باللغه العربيه، واخد بالك؟ انا هقول. طب خليه بس لما اطلع انا بالكلمه دي، ماشي كده؟ عايزك عشان الاخوه كل دول كلامهم واحد، بس عايز ايه؟ عايز يعبر. بصوا يا اخوه، الاحد الواحد نفي للثاني، ان واحد مفيش تاني. الاحد تأصيل الوحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، هو ده الايه؟ فكما ان الله احد في اسمه وصفته فهو احد في فعله. مش دي قاعدة قالها ابن القيم؟ كما ان الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته فلا مثيل له في ايه؟ في افعاله. عشان كده انا قلت لك مرة كده، هو العيل الصغير بيعمل ايه؟ هنبدا نطلع مبررات، بس في النهايه هتلاقي المبررات دي ليها اجابه، في النهايه هتقف تقول ايه؟ امنت بالله، ما اعرفش، بس انا احسن الظن في الله لاني اسلم له بالعلم والحكمه. ده عمق العقيده بقى، ده عمق التوحيد. الشاهد ايه؟ ان الاحد تاصيل للوحده، فهذه الشريعه وحيده. هذا التوحيد وحيد. العقائد بتاعتنا دي عقائد وحيده. لا تقبل معها التعددية اللي بتسمعها كتير النهاردة، التعددية دي ما تقبلش معها الكلام ده. عشان كده لما تدخل في لما تدخل في فعل الممكن زي بيقولوا هتخفق، هتضحي بدين، لازم تسيب شوية دين، وقلنا الكلام ده قبل كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بس انا هطلع بره الموضوع كده كتير بسرعة كده، لما اجتمعت السياسة الحقة مع السياسة القذرة امتى؟ صلح الحديبية. احسنت، في صلح الحديبية جت السياسة القذرة اللي احنا بنتعامل بيها النهاردة دي. مش من كيسي انا ولا السادات، كان بيقول كده، كان بيقول هذه السياسة لعبة قذرة، كان هو بيقول كده. لما جت هذه السياسة القذرة قعد النبي صلى الله عليه وسلم بسياسة الاسلام بقى، سياسة شرعية. ايه السياسة الشرعية بقى؟ السياسة الشرعية اللي بتحسم الامور. قعد انت تلف النهاردة كده وتجري، احنا عايزين نستنى شوية على موضوع الرئيس، نبص ناخد بالنا وندقق فيه ونعمله. الجويني يقول لك لو بايع رجل من اهل الحل والعقد اماما انعقدت بيعته. واحد بس من اهل الحل والعقد انعقدت بيعه هذا الامام. كلام حاسم. يا اما الامام اللي قبله يمضي له، خد ده اللي بعدي. كلام حاسم، الشريعه كده. غير ذلك بقى مبهوأ، هتلاقي نفسك قاعد تلف تروح هنا وتروح هنا. لما قعد النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا له 4 رسل. رسول ناسك زي بديل بن ورقاء لما يطلع، ولا اسمه ايه، نوفل ايه، لما يطلع يلاقي الابل، نفر النبي الابل في وجهه اول ما شافها كلها ابل الهدي، راح عمل ايه؟ ركع وقال ما كان لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. طب ركع، يقوم النبي غير كلامه عشانه؟ يعني قعد معاك وقال لك والله ده انتوا طول عمركم انتوا مشايخنا وفوق دماغنا، وانتوا ده انتوا اهل العلم واهل الفضل واهل كذا، بس انا ارى يعني قضيه الايه؟ ان احنا كلنا واحد مثلا. هيضحك عليك؟ بالكلمتين اللي قالهم لك في الاول دول؟ لا ابدا. طلع واحد تاني حمر عينيه زي مكرز، هتعمله ايه؟ وايه عمل له ايه النبي عليه السلام؟ هي كلمه واحده، قل لاهل كل قريش انني لا ارجع حتى تنفرد سالفتي. عشان تصدني كده ترجعني كده مش راجع. وان شاءوا هدناهم، كانت بيننا وبينهم مده، يكونون قد نقوه فيها ويخلوا بيننا وبين الناس. فإن شاءوا دخلوا في أمرنا، دخلوا في الإسلام، وإن شاءوا أن يحاربونا فيكونوا قد التقطوا أنفسهم. قعدت وفرحت وبسطت وقعدت جيشك تاني، لأن قريش قد أنهكتها الحرب، وأنا عارف كده الحرب تعبتكم، تبقى خدت لكم فرصة. انما تقول لي ارجع من غير اي حاجة، لا مش راجع. فلما رضيوا بالهدنة هدناهم ونزلنا معاهم مش كده؟ الكلام ده اتقال للاربع رسل، لرسول زي عمير بن وهب يطلع يقول له هل رأيت احدا اجتاح قومه قبلك؟ تعملوا برضو فينا كده وقاعدين كده تكفرونا كده ومبهدلنا مشردنا في كل حته. طب يقول لك كده النهارده كفرنك في موجة التكفير اللي طالعه دي. تكفير مين ده؟ ده ربنا بيقول، ده القرآن بيقول كده عشان يهتك، يخليك تقول له ما بغى والله العظيم ما بكفر والله العظيم، وتروح داخل في الموضوع ده تقوم تكفر انت. ليه هتكفر؟ لا ما هو ده اصول، ده انا ما بضحكش. اصل من لم يكفر الكافر الاصلي يرتد هو. هتطلع تقول لي ممكن يبقى مسلم ومسلم تاني اتنين؟ تاخد الكارت الاحمر على طول دغري. كلام واحد ده علاج هذه السياسه. اذا ايها الاخوه، الاحاديه الشريعه لا تقبل التناش. كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما طلعش قال لهم لا اله الا الله وهبل لا ده طلع ده هبل، ده لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيبص ولا بيمشي ولا بيعمل حاجه خالص، ولا بيجاوبكم ولا بيعمل لكم حاجه. والقى هذا التهرؤ لهذه الآلهة المزعومة في قلوب أصحابه. لما طلع معاذ بن عمرو بن الجموح وهو بيدعو أبوه عمل إيه؟ جاب الإله بتاعه حطه في قذورات الناس. ما خافش ولا اتخض. الله يرحمه الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه، ترحموا عليه. ده وقف في مولد السيد البدوي، عمل صوان كده وقام يدعو إلى التوحيد. هؤلاء الذين تدعون الناس قاعدة من ورا الحقنا يا بدوي البت يا بدوي يا بدوي يا بدوي، وهو واقف يقول لهم ايه؟ هذا كفر وشرك، والذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم مثقال ذرة ولا ضرا ولا نفعا. وقعد يخطب ويدي. فقام واحد قال له هيجيب لك شلل، هتتشل البدوي. فقال له طب خليه يقوم لي ويوريني نفسه. قال له كده القلوب، انك تهترئ، انك تحط الالهة التانية دي الباطلة دي في ايه؟ في مقامها، رماها في وإلا انت لو بالشكل ده يا اخوة التردد اللي احنا فيه ده تذبذب. ده انا ما كنتش متوقع والله العظيم، اقسم بالله لولا ان الانسان يخشى ذنوبه لكنت اقنط ليلا ونهارا ان يقبضني الله اليه. دي اشياء ما كنتش واحد متوقع. دي سواء دي اصول بقت فيها مناقشة. وده والله ده كان راجل عظيم جدا، ده كان راجل ده هو لو ما كانش حتى كافر ده كان بتاع فتنة. ما اقروا كده ده كيف سعر البلاد الراجل ده. الشاهد طلعنا بره الدنيا خالص. فاضل لنا قد ايه يا عم عادل؟ اتحرق دمي ربع ساعة. سيبني اخلص الربع ساعة دي وبقول لي بعد الدرس. يبقى الرياء يا اخوة خلينا في القلوب. وانا بقرا النهارده عن عبد الحميد بن باديس، عارفينه؟ عبد الحميد بن باديس ان شاء الله علينا نعمل حاجه كده درس عن عبد الحميد بن باديس، ازاي نهضت الجزائر وقفت قدام في فرنسا بعد الكام 100 وكام 100 200 200 سنه تقريبا احتلال ولا ايه اكتر. وكانوا خلاص قالوا ده احنا خلاص المغرب ده كله نصرناه خليناه كله فرنساوي. كانت اسوأ عمليه تغيير في العالم في الدنيا شهدتها الارض. الشاهد يعني وقف عبد الحميد ازاي وقف في الجزائر قصاد الجماعه دول؟ عارف ايه السر في عبد الحميد بن باديس لما بيدرسوه؟ بيقولوا انه رجع الى كتاب الله عز وجل وقال انه لا ينبغي ان يحفظ فقط وانما ينبغي ان يفهم. يبقى في بينك وبين القران مشاعر. عارف مثلا النهارده ما قريتش الورد، صحيت اتشغلت ورحت الشغل وجيت من الشغل لقيت مشكله في البيت والعيال ونزلت قعدت مع الاخوه وطلعت بالليل، فلما تيجي تنام كده تحس هو في ايه النهارده؟ انا حاسس النهارده في حاجه تعبان نفسيا كده. لحد ما تنشر المصحف تلاقي نفسك ايه؟ عرفت مشاعر بينك وبين المصحف. كان بعض الاخوه كده يقول لك انا بقرا في المصحف بحس ان المصحف ده بيقول بحس. دي مش عقيده، هو بيقول انا بحس ان حد صاحبي لما بقرا بحس ان حد قاعد معايا. جليس احسنت. شوف الحاج محمود ده خارج من عمليه فتاء فكلامه جامد قوي قوي. ربنا يشفي يا رب. اللهم اشفي عبدك الحاج محمود. فالقصد ايها الاخوه ان بيحس يبقى بينك وبين المصحف مشاعر. كان بيعلم الطلبه كده. عارفين حتى ثوره ليبيا؟ مش الثوره دي. الثوره دي اللي احنا بايدينا كده جبنا العلمانيين حطيناهم على الكراسي قالوا لنا اقليم بورقه ايه؟ فيدرالي. يحكموا بقى مش يحك مش مش مش بي مش بيحتلك واحد، ده هيحتلك شويه. وعلى نحو الآخر هنعمل دولة ليبيا الجنوبية في الجنوب، عاصمتها سرت. يا عم انت هتقطع البلد، قال لك ما ترجع لزمان، ما هي كانت زمان تقسيمتها كده. انت تلاقي العباقرة بقى بتوعنا اللي هم قادة الدنيا يقول لك ايه، تصدق صحيح ده هي كانت زمان كده، صحيح والله العالم دي طول عمر امريكا بتحب لنا المصالح، طول عمرها الست مأكلانا ومشربانا ويعني زعلانة عشاننا، مكتئبة عشان خاطرنا. انما الثورة بتاعت زمان بقى، الحركة السنوسية تقرأ عنها للشيخ علي الصلابي، مايل لهم شوية بعض السنوسية تنصر، فهو تلاقي الشيخ مايل لهم شوية، تجنب مايله ليهم كحب الأهل بلدي يعني، واقرأ تاريخ الحركة دي. كان تلاقي بقى ان ايه محمد بن ادريس السنوسي نايم في الأوضة جوه، اللي هو شيخ الدنيا دي، نايم في الأوضة جوه، واحد بيحرسه على الباب. الجنود يا اخوة اللي كانوا بيحرسوهم كانوا حافظين قرآن، طلبة علم، كلهم كانوا طلبة علم، كانت دي مدرسة سنوسية، مدرسة تقعد تدرس العلم والعبادة، تعبد، كان فيها تصوف، فيها أوراد لا نقبلها، لكن في الجملة كانوا زهاد وعباد، ما كانوش في غلو التصوف الحالي يعني. وكان في على نحو الآخر تلاقي مدرسة للنجارة، يعني عمر المختار ده كان نجار، صنايعي نجار وعالم، ويخرج يحل بين القبائل. الشاهد يعني ان ايه، وهو نايم جوه، الطالب واقف بره بالسلاح، واقف يحرس الايه الخدمه بتاعتي، فيجي اللي بيستلم مني الشنجي يقول لك ايه، فيسلمه السلاح والايه، يقول له خد، سيقول السفهاء من الناس، يقول له تعالوا متشكرين جدا، يروح ده ماشي وده واقف، سيقول السفهاء من الناس ما ولاه، ويكمل لحد ما تيجي التسميع كده. ففي مره واحد غلط فرده الشيخ من الداخل، فقال يا شيخ أما زلت مستيقظا؟ فقال يا بني أنا لا أطيق النوم وأذني تسمع القرآن، ما أقدرش أنام. لما كان صلاح الدين الأيوبي كان جاله غيبوبة قبل ما يموت رحمه الله ورضي عنه، جات له غيبوبة بس مرتبط بالقرآن، كان بيقرأ في اليوم 10 أجزاء. شوف كان بيجاهد عمل زي، قعد في حرب من الحروب كده في خيمة 36 شهر. قالوا له طب طالما احنا قاعدين بقى نبني قصر، قال ما خلقنا الله لتوطن الارض وانما خلقنا لنجاهد في سبيله. بيقرا 10 أجزاء كل يوم، حافظ صحيح البخاري كله، شافعي المذهب الفقه، قول لي اشعري العقيده، ما انا عارف الاخوه النقاده اشعري العقيده، هو طلع لا شيخه كده، وده من الاعتذارات اللي كان بيذكرها الشيخ الاسلام ابن تيميه مش انا، طلع لقى شيخه كده، فمثل هذا يعظم. الشاهد ايه بس، راح عمل ايه، جاي بيموت بقى، جات له غيبوبه، ما كانش بيسمع حد ولا يشوف حد، دخلوا عليه غيبوبه، فقال له الراجل بيموت، فجلس قارئ بجواره واخذ يقرا القران، بيقول فما ان قرئ القران عليه حتى استيقظ، احسن من البرشام ومن الحقن والعمليات، صحي. فكان كلما ذكر اخر ايه يقول هو حق صدق، وهو العزيز الحكيم. صلاح الدين يقول ايه، حق صدق، فمات وهو يقول حق صدق. العلاقة، او عبد الحميد بن بديس عمل كده في الطلبة، اقعد اما حفظ القرآن تتفاعل مع الآية، تقعد طول الليل تقرأ آية وانت قاعد كده تتذوقها، تبني الإيمان، بناء الإيمان في النفس. ثم رجع إلى تهذيب النفوس بالقرآن وبالدراسة دي، انه يعلمك ان تشغل باطنك بالله. عارفين يا اخوة، عارفين الهم اللي هو انعقاد الخاطر، انعقاد الخاطر في القلب يدل على ما في باطنك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها كتبت له 10، فان لم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وان هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. إيه الهم ده؟ الخاطر، حديث النفس اللي بيدور جواك إيه؟ عملية تصفية الهموم، إن جواك يبقى أبيض ناصع، عارف الغل والحقد وسوء الظن والحسد والنظر كل ده من إيه؟ إن جواك غبش، في غبش جوه، عايز تطهره بالفكرة، وده برضو من علاج الرياء. ان الرياء مشكلته ايه، انك قاعد تبص للناس بيبصوا لي، ده شايفني دلوقتي وانا بتكلم لما اقول كلمه حلوه، ده شايفني وانا بعمل لما اقول، ده شايفني وانا بصلي لما اركع كويس، قاعد تبص لدول ده ليه مهتم بالناس وسايب ربنا؟ لانك اصلا ما بتفكرش في ربنا. تفكر بالفكر الخمسه، خد الفكر الخمسه دول، لان احنا مش هنكمل كده كمان رئه النهارده، ومعلش اعذرونا، لكن خد الفكر الخمسه دول لعلنا لعلنا نبقى نشرحهم في خطبه الجمعه القادمه. احنا كنا شرحناهم في درس المسجد الحق بتاعنا بتاع حلوان، وامبارح كان الكلام عليهم برضو مجمل كده في بلال، ولعل يكون في شيء اكثر في قضيه الحياه الطيبه، انك تطيب نفسك. شوف ربنا بيقول ايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. عايز تحيا حياه طيبه، ان تعمل صالحا بايمان. عمل الصالح ده من شغل الايه، من شغل الجوارح الظاهره، عمل يظهر امامك عمل، ومن شغل القلب الايمان، ما تقره في قلبك الباطن جواك بيدور ايه. ابن القيم بيقول بقى تطهير الفكره دي، عشان افكر ما بفضلش اروح يمين وشمال، عشان تفكر تفكر في خمس حاجات هسردهم لك كده سرد، ولو قدر نبقى نذكرهم ان شاء الله في لقاء اخر. ده برضو من علاج الرياء، احنا ما خرجناش بره الدرس، بنقول لك النظر الى اليوم الاخر في عقوبات المرائين وفي ايه، شغل القلب بالتوحيد، بحيث لما بيصلي الراجل من السلف بيقول له طب هتعمل ايه في الرياء، قال يا بني اني اعتبر الناس من حولك الابقار. انت العالم كله بيبص عليك ما بترقيش، قال له ده كأن مش بيشتم الناس، هو عايز يقول ان كأن نفس المثال، لو دخلت زريبه اعزكم الله وانا قاعد كده قلت اما اقوم اصقيم الليل، رايح اشتري خروف العيد ورمضان قرب، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم، ان يبلغنا واياكم رمضان، استعدوا لرمضان من دلوقتي. لو رايح تشتري خروف العيد واقف، وحصل مثلا قدر ان انت واقف بتشتري من حته عايزين فرشت، مضطر ان اقف هنا لحسن الحاجه تتسرق، رحت فرش ومصلي العصر جنب الايه، في وسط الغنم، مفيش حد الا الغنم، هتراقي حد؟ هتقول والله انا عايز اركع كويس ان التسبيح يغمز لي بعينه، هتقول كده ولا في دماغك خالص؟ مش كده ولا لا؟ هو عايز يضرب المثل ده، قال له يا ابني ازاي بقى يبقى الناس من حولك لا قيمه لهم لما يكون كل باطنك منشغل بهذه الافكار الخمسه. التفكر الاول في كلام الله عز وجل، تقرا قران وتفكر فيه وتتدبره. واقترحنا على الاخوه يجيبوا كتاب تفسير السعدي عشان لو حاجه وقفت قدامه يقراها، او يجيب كتاب كلمات القران، معاني كلمات القران للشيخ حسنين مخلوف، كتاب صغير خالص قد الكتاب ده كده مثلا، بس ادخل منه حبتين، يجيبه ايه ويقرا. التفكر في كتاب الله عز وجل، التفكر في آلاء الله عز وجل في الدنيا، الخلق، طول ما انت ماشي تنظر الى نعم الله عليك في نفسك وفي الخلق حولك في الدنيا اللي حواليك، شوف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. وهذا قد يتحقق احيانا برؤيه من نقصت عنه نعمه، يعني تبص الواحد مثلا مريض ولا بتاع تنظر الى نعمه الله عليك، واحيانا ينظر بمجرد يحدث بمجرد النظر الى نفسك. وفي انفسكم افلا تبصرون، ده نفسك بقى مش بره دي، بص في روحك في جسمك في حركتك في نومك في صحيانك، هتلاقي آلاء لله عز وجل. ثالثا النظر في آثار أسماء الله الحسنى وسعة رحمته، وانت بتبص تلاقي كده كانوا جايبين الإخوة، كان حد مرة اداني صورة نمر باين بيصطاد معزة أو حاجة كده، وبعدين لقى بنتها بيصطاد إيه يا عدلي؟ بيصطاد قرد، من معزة القرد ده أنا حرفت الرواية خالص، وبعدين لقى ابنه باين راح شايل ابنه على ظهره، ما هو ده نفس الناب اللي قتل أباه، كيف حن على هذا الصغير؟ رحمة من ربك. ولا أقعد أفكر كده يا ترى بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، إن لله 100 رحمة أنزل رحمة منها واحدة بس في الدنيا، وادخر 99 في الآخرة، أصل الآخرة أهوال، ربنا يعافينا وإياكم ويعدينا وإياكم، فمن زحزح، شوف الزحزحة دي، عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وانزل رحمه واحده في الدنيا، الرحمه دي النبي بيقول عليها ايه، وان الدابه لا ترفع حافرها عن صغيرها بهذه الرحمه، تلاقيها ما تدوسش عليه. شفتوا برضو الصوره بتاعت الفيل اللي بيولد، حد يبقى يعمل لنا دي على اسطوانه كده ونديها للاخوه، الحاجات دي كلها اعملها انت يا عدلي، مكلف يا عدلي تعمل لنا دي. عشان انت قاعد على الانترنت طول الليل. الاسطوانه كده فيها الحاجات دي كلها، تنظر الى خلق الله تلاقي الفيل. انا والله واحد ادهاني على التليفون، فوجئت الفيل بقوته دي. اول ما العيل رزع في الارض اللي ابنها يعني نزل في الارض، حصل ايه؟ راح رافع رجل. والمخاض والالم والحاجات دي انت عرفت منين؟ انه نزل على الناحيه الشمال، نزل على اليمين، فممكن يزحلق للشمال وهترفع على الشمال وخلت اليمين ثابته. ده ايه ده؟ لقنها ربك. شوف بقى، راح وربنا قال لك اركبها، اركب فوق دماغها عشان هو كرمك. فاذا كان لقنها هذه الرحمه، امال هيعمل ايه في الاخره؟ في الاخره ايها الاخوه، اذا نظر ابليس، شوف ابليس ده اكبر ملعون خلقه الله، اذا نظر ابليس الى سعه رحمه الله طمع ان يغفر الله له من كتر الايه؟ ادخلوا الجنه، خد افواك وباي سبب، تعالى عملت ايه؟ شوف الراجل بس قال له ما حملك على ما فعلت؟ قطعت روحك وعملت؟ قال له خشيتك، قال ادخل الجنه. شوف بقى كم فصيل من ده كانت هذه. الراجل فضل يتلفت، قال هل ظلمك كتبتي شيئا؟ قال لا يا رب. قال هل ظلمتك انا شيئا؟ قال لا يا رب، ولكنني ما ظننت فيك هكذا. قال ادخل الجنه، طالما ما كنتش بتظن فيا كده. اتنين متخاصمين يصالحهم، خذ بيدي اخيك وادخل الجنه. واحد يقابل واحد يقول له انا عايز اديك حسنه، خذ بيدي اخيك وادخل الجنه. هيلاقي السعه، فلما يلاقي السعه دي يعمل ايه؟ يقول لك ما انا كمان ممكن. من سعتي عايزك تقعد تسرح بحيث يدخلوا عليك ويحطوا لك الاكل ويشيلوه وانت ايه؟ لا شفت لما دخلت مراتي عليا ولا بنتي عليا، ولا شفت الاكل ولا شفت ولا حسيت بجوع، مع اني كنت جاي بقول لهم خلصوا عصافير بطني بتصوصو وكلاب بطني بتهوهو وذئاب بطني بتنونو. ما قلتش الكلام ده خالص. داخل اول ما قعدت ولا حاليا ملمح الرحمه، رحت عامل ايه؟ سرحت. ولا هو انت يا راجل مش قلت عايز اكل؟ اه والله نسيت يا ام محمد من كتر ما انا سارح. اهو ده الاخ المتاله. احنا عايزين الاخوه دول بقى. الصنف ده كانوا 90 واحد مع عمر المختار، فضلوا يقاتلوا الطليان امبراطوريه ل 20 سنه. 90 واحد بس، 90 شاب. التفكر في اثار رحمه الله، انك تقعد ساند ظهرك كده على العمود زي الاخ هنا في المسجد وتهيم مع اثار الاسماء واللي اتعلمته من الاسماء، ولما تقرا شرح الاسماء تنزل تتعامل بيه. يبقى عندنا كده دول ايه؟ دول ثلاثه. بيقول فيهم ابن القيم في الداء والدواء كلاما فحواه، فإذا مارس العبد هذه الفكر الثلاثة تمحضت عنده المحبة. تلاقيه بيحب ربنا خالص لو فكر في دول. الفكرة الرابعة في عيوب النفس وعيوب العمل. احنا بنقول ان العمل ليه ست شروط فاكرينهم طبعا، واحنا حفظناه لكم هنا ومش محتاجين ان احنا نشرحهم بسرعة كده. الإخلاص والنصيحة، تسوية العمل، تظبط النصيحة دي يعني تظبط العمل، تفضل تظبط كل عمل، والاتباع وشهادة المنة. ان ايه شهادة المنة بقى؟ انك تحس ان انت جاي هنا مش بكيفك، انك درست وحفظت. ما يقعدش الاخ معايا يقول لك انا حافظ البخاري وراح حاطط ايده في وسطه. يا عم ربنا اللي حفظك، مش مفهلوتك. لا يزيدك العلم الا تواضعا. الحمد لله الذي وضع في مثلي صحيح البخاري، ده نعمة من الله. وانا كنت اقدر احفظ، ما احفظ مني اهو ما بيعرفوش يحفظوا. دايما تنسب النعمة لله. شهود المنة، الحمد لله انا صليت العشاء في جماعة غيري ما جاش صلى. شهود ومشهد الاحسان، ان تعبد الله اللي احنا بنقول بقى الرقيب، تعيش كده طول ما انت ماشي. خد بالك ربنا شايفك دلوقتي سايق، خد بالك ربنا شايفك دلوقتي رايح العتر، خد بالك ربنا شايفك كل هتصلي ربنا شايفك دلوقتي. دايما تقول كده ربنا شايفك يعني ينظر اليك، عشان بعض الاخوه قال ما تقولش شايفك. التعبير عن الله بخلاف الايه؟ بخلاف الاثبات الاسماء عن الله، مش كده؟ طيب يعني لما نقول مثلا المنعم، من المنعم؟ انت قلت الله، يا انا اثبتت اسم المنعم؟ اخبار، اخبار. جزاك الله خيرا يا محمد. يبقى الاخبار عن الله اوسع. العلماء بيقولوا الاخبار اوسع من ايه؟ من الاثبات، من اثبات الاسماء والصفات. ماشي. شهود مشهد الاحسان، ما خلاص خمسه كده اهو. اخر حاجه شهود التقصير، لما انت النهارده في صلاه العشاء تقعد تقول كده كنت مخلص يا عمي، يعني العمل ده ما فكرتش فيه ولا فكره كده ولا كده، هتلاقي برده كان فيه ايه؟ شوية حاجات. طب نصحته صفيته، يعني العشاء دي احسن من العشاء بتاعت امبارح، احسن من المغرب، ما كانتش. هتلاقي الاتباع زي ما النبي كان بيصلي، كنت انت بتصلي ولا كان في ايه؟ شهود الاحسان، انت فكرت انك تقول ربنا شايفني وانا بصلي اصلا قبل ما تقول الله اكبر في الصلاة، ولا دخلت دغري؟ لما تعد الخمسة الاولانيين هتلاقي نفسك ايه؟ حاجة تكسب دي فرقت بصراحة، بقى العيشة دي تتعرض على ربنا بالشكل ده اللي انا عملته ده، انا عملت عيشة ممكن اتزق بيها في النار دي، مش صح ولا لا؟ فتحس بكده، تقوم وانت طالع من الصلاة نلاقي الاخوة مش اول ما يصلي يروح قايم بقول لك ايه يا اخ فلان وحصل وحصل، زي ما بيحصل تلاقيه هو طالع من الصلاة مكسور كده، استغفر الله، تلاقي استغفر الله اللي طالع من الاخوة شكلها ايه؟ بحرارة، فهيطلع تخرج همستها ويظهر مخرجها. عشان كده ابن عباس بيقول كنا نعرف انتهاء الصلاة من تكبير المسلمين وتسبيحهم. تلاقي واحد بيسبح طالع من الصلاة مشدوه، عارف لما تخلص صلاة وتقوم مكسور كده، لما تعرف الانطباع ده فتتكسر كده. استغفر الله، اللهم اغفر لي يا رب، يا رب اقبلها برحمتك، مش عشان انا عملتها ولا حاجه، برحمتك بكرمك وجودك انت هتقبل مني العشاء دي. استغفر الله استغفر الله. فاذا راى كسرتك وهبك الايمان، لانك بقيت عبد، مش اللي بيعمل كده عبد، انما اللي يتنك استغفر الله استغفر الله جزاني الله خيرا لصلاه العشاء، لو عمل كده يبقى ايه؟ بقى شايف نفسه ان ليه حق على الله، يحصل له ايه؟ يسلب ايمانه. انما التاني لما بقى عبد كسر فيعطيك الايمان، تقوم تلاقي المسلمين بداوا يقولوا ايه بقى؟ لما الايمان دخل في قلوبهم شهدوا التسبيح، عارفين يعني ايه سبحان الله؟ يعني انا انزه الله عن كل نقص. فتلاقيه لما شهد، لما التوحيد لمع خلاه غصب عنه نطق، فلما جه يسبح ما قالش سبحان الله سبحان الله سبحان الله زي ما احنا بنقول، قال ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف شوف، ما قدرش يسكت بقى، بدا اللفظ يخرج منه. فهمت؟ يبقى النظر الى عيوب النفس، كل ما سيبها شوية تفكر لي في ده تقول لي روح اعملها، كل ما سيبها شوية تفكر لي في معصية اروح اعملها. المعاصي بتاع الزمان اللي مكسوف منها قدام ربنا كان سببها ايه؟ ما هي، وكل طاعة تقاعست عنها ما هي، نصحى عشان نصلي بالليل نام لك نص ساعة، انام يروح الفجر، تصحى عشان تصلي الفجر في ميعاده، ما خلاص الوقت راح بقى على مهلك بقى، ما انت مش هتلحق الجامع، تعالى ما تخلص من البتاعة، يبقى الفجر الوقت نفسه راح. مش كده؟ مش بيحصل ده؟ هي اللي ودتني في كده. تنظر الى عيوبها وآفاتها فتمقتها في الله عز وجل. يا رب انا لا ارتضيك. كان بعض السلف، اظن عامر بن عبد قيس، كان اذا قام من الليل وجد تكاسلا يقول قومي يا مأوى كل سوء، والله ما رضيتك لله طرفة عين، والله عمري ما رضيت ان اديك ربنا ابدا، انما كرم من ربنا انه ياخدك ويقبلك بان لك الجنة. كويس؟ يبقى ده التفكر رقم كام؟ اربعة. نمرة خمسة، التفكر في الوقت. الاخوة المجتهدين المتيقظين دايما عينيه على الساعة، ده مش في درسي انا اتكلم براحتي، ما بصش للساعة ابدا، دايما عينيه على الساعة، تلاقيه صحي، انا صحيت امتى ونزلت امتى، والاخ لما قعد يكلمني وهو بيتكلم في المحمول بعد ما يخلص يطلع له مدة المكالمة 10 دقايق، 10 دقايق كان زماننا قرينا فيها قد ايه دول؟ ربعين؟ ما كنا خلصنا، ما كنت ممكن انا اختصر الكلمتين لما اقابله، بدل ما اقول له ازيك وسلامات وعامل ايه وحضرتك، بدل الكلام ده كنا ايه؟ السلام عليكم، ازيك يا اخ فلان، طلباتك، انا عايز الحته الفلانيه، حاضر تحت امرك، قفلنا انتهينا. يا اما كنت كلمته كلمه في الاخوه واقعد نص ساعه اخد عليه حسنات، كلمه اطمئن على اخي واوده على بعد المسافه من ايه؟ من المحمول، انما راحت عليا 10 دقائق كده. واحنا اتكلمنا قبل كده عن مساله الوقت هنا، صح؟ عملنا الوقت عمار او دمار او دقات غالية، هتلاقيهم بالعنوان دوت موجودين على الموقع، في ازاي السلف كانوا بيحافظوا على الوقت. كانوا بيخشوا على ابن ابي سكينة، يقول الواحد يخش عليه يقول له السلام عليكم اخبارك ايه يا مولانا، يقول له لا تزد عن السلام مسألة، ما تكترش معايا، قول السلام عليكم اسأل في كذا وكذا. قال رجل لعامر بن عبد قيس قف اكلمك، قال له امسك الشمس، لو الوقت وقف اقف لك، ما وقفش يبقى بيروح علينا. جلس قوم مع مالك بن دينار فلما طولوا اطالوا القعده قال يا اخوتاه، بلطفه يا اخوتاه، الا تريدون القيام؟ إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. قاعد بيزقها هتغرب الشمس عليا، عايز اقول الاذكار، عايز اقعد اخلو بنفسي، عايز اقعد ابقى لوحدي اذكر الله وادعو الله اتملق لله اتامل في الله. سيبوني ما تطولوش معايا. النظر الى الوقت ايها الاخوه هو الذي يبتني المرء، يبنيك. تستطيع ان تكون رجلا جامعا بمثل هذا. هذا ايضا من جمله الفكر اللي يعمل ايه؟ ينظف الباطن، تقوم تهم بالحسنه. قال بعض السلف اني وسأل اصحابه وقال اني لا اقوم بالحسنه ثم افطر عن عمل الحسنات، عايز انام بس عايز اعمل حسنات، اعمل ايه؟ قالوا له اذا هممت بحسنه فعملتها ثم فطرت فانوي حسنه او هم بحسنه فانها تكتب لك حسنه وان لم تفعل. يعني يبقى نايم يروح ايه؟ ان شاء الله انا هقوم اقيم الليل، نام تاخد حسناته ولو ما قمتش الليل. بس اذا انعقد على ذلك همك، اذا صفى باطنك انعقد همك، بقى الهم بتاعك ايه؟ بقى الهم الى الحسنات، من كتر تمرس الهم تعرف تعيد قلبك، والهم الى السيئات يحصل له ايه؟ لا ينعقد بسهوله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ترى المؤمن يعصي وهو يضحك قط. الهم بتاع السيئة ما ينعقدش. جبت الكلام ده منين؟ كلام النبي هو عليه الصلاه والسلام والقران. ولقد همت به وهم بها، هي لما همت صار همها عزما مصمما، لانها على طول بتعمل معاصي، فالهم هنا بينعقد بسرعه في المعصيه، فارتقى بدل ما هو كان هاجس بقى عزم مصمم. فلما بقى عزم مصمم انتج فعلا. ايه هو الفعل؟ احسنت، راح قدت قميصه. ما هو ده اسمه هم، هو يتعاقب الانسان عليه. قدت قميصه من دبر، مش كده؟ طب لما هم سيدنا يوسف ما كانش هم اصلا، لم يرتقي من الهاجس الى الهم، طلع كده لحد الهم راح اتفسخ. عشان كده هنا في وقف، ولقد همت به وتقف، وبعدين تقول ايه؟ وهم بها لولا، يعني لا لولا يعني ما همش، هم بها لولا، كان هيبقى هم لولا ان ربنا سبحانه وتعالى ادركه برحمته. فهمت؟ فلما تتمرس فعل الطاعات تيجي تعمل معصيه لا ينعقد همك، فلا ينعقد خاطر في قلبك فلا تنبعث بالمعصيه. الكلام ده مشكل ولا سهل؟ انا شايف انه مشكل شويه، لعلنا نبقى ان شاء الله نشرحه في مقام اخر. خذوا زي ما هو على بعضه كده عشان احنا طولنا عليكم النهارده. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. النص ساعه راح منها قد ايه يا عدلي؟ 10 دقائق باقي منها، 10 دقائق باقي تلت ساعه. طيب احنا في التلت ساعه دي نرد لنا على سؤالين كده، وعايزين الاخوه زي ما احنا متفقين بقى، اللي هيمشي يمشي واللي هيقعد يقعد ما يقفش. انا قبل ما اجاوب على الاسئله دي، في اسئله من اللقاء اللي فات كانت كلها حوالين الرياء. طب اسيب العمل عشان ارائي؟ انا لما بقول لك خاف من الرياء بقول لك بطل شغل؟ بقول لك بطل شغل؟ ده انت لو سبت الرياء عشان الناس يبقى ده ايه؟ يبقى شرك برضه. لكن جرد النيه واعمل ايه؟ وانبعث الا ان ترى اني مش ممكن، مش جايه معايا بقى، مش جايه، دي مش جايه. وده لا يكون الا في حدود ضيقه جدا جدا جدا. هالإخوة اوعى حد يترك العمل، صحح نيتك واشتغل. نعم. ثم يرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا. في بعض الاخوة بيقول ان حد بيقول السلفيين بيعبدوا مشايخهم وما عندهمش اي آلية لتطبيق الشريعة، فالكلام ده صحيح؟ عايزين نرد هذه الشبهه، ومنذ متى كانت هذه شبهه؟ والواقع يكذبها، مش كده؟ مفيش ابدا، لا حد قال ان احنا عبدنا هو احنا لما نقول انه لا يفتي في القضايا الا المشايخ يبقى ده احنا غلطانين كده؟ العلماء اللي يقولوا لنا، مش بص يا اخوه، هو امر بس عشان برضو الواقع ده ممكن يحسسك ان ايه؟ ان برضو كتير من النهارده بقى الاخوه بيقولوا كده، يا انت يا جدع نزل الزعبوط ده من على دماغك. انا نفسي الاخوه يلبسوا شال لحسن. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ وجد قوما قال يخرج المسيح فيتبعه يهود عليهم الطيالسه. عارف ايه الطيالسه دي؟ الهدوم اللي راسها فيها، اللي هي الغطا بتاعه الزعبوط. انا قاعد افتكر كان زمان بنقول عليه ايه؟ الزعبوط. اللي زعبطوا منه. فبعض اهل العلم قال ما فيهاش حاجه وبعضهم كره ذلك. فاحنا عايزين برضو ده احنا خدناها من التحرير دي، عايزين نعمل ايه؟ نتحرر منها دي. ما تحطش البتاع دي، هات شال وحطها على دماغك بقى دلوقتي عشان الساعه خلاص، حطها المره الجايه هطهرك بقى لو لقيتك حطيتها على دماغك. اسال يا شيخنا بعد اذنك. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول عايزين ندعو الناس الى اسراء التوحيد، ان الواحد يموت تربي كده، عايزين نربي الناس على كده، روح موت ولانكش تترك دينك. طب لو حد ساب دينه ومشي نعمل نقول ايه؟ لن تضيق النار به. انا مالي؟ مش النبي قال كده في صلح الحديبيه؟ قالوا له يا رسول الله تمضي لهم، يا رسول الله تمضي لهم، ان اللي يجي مؤمن من عندنا نرده لهم اللي عندهم تاني، واللي يخرج من عندنا كافر. قال اما اللي جاي مؤمن من عندنا وردناه فالله عز وجل يتكفل به، ربنا سبحانه وتعالى، اصل هو عنده ايمان فهذا يوكل لايمانه. طب الراجل اللي من عندنا وكفر وراح لهم ازاي نسيبه؟ قال لك في 60 داهيه، اصل هو لو ما كانش كفر عشان صلح الحديبيه كان هيكفر عشان ايه؟ عشان شويه فلوس. كان هيكفر من قلمين زمان. الاخوه القدام شويه كان في درس للشيخ ابو صخر الحوني قديم زمان، واحد بعت له رساله وهو في بره، في بلد بره، وقال له يا شيخ انا حصلت حادثه بقول لك عليها. اللي حصل ان في واحد اعرفه طلع بره اشتبهه في اسمه حبسوه، دخل السجن ذاق فيه الما شديدا في امريكا تقريبا، في حتى دوله نصرانيه يعني. فكتب اليهم كتابا يقول فيه في بعض مقاطعه يعني: واني اريد ان تخرجوني من هذا السجن لابين للعالم كذبه محمد وعبقريه المسيح. مش تنصر بس، ده ايه؟ ده كمان عايز ده لما اتسجن خد له قلمين على قفاه. يعني تخيلنا مثلا لو واحد امريكاني بيضربك، ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى ايه؟ هيبقى كفه زي كف بتوعنا؟ لا ابدا، ده هيروح مديك بالقلم كده تحس ان ايه يا عم الزغزغه دي، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ده خد له قلمين وتخويفتين وحته سجن وقالوا له مش هتطلع تاني، عمل ايه؟ كفر. ده لو كانت زنق في قرش واحد جاي قال له خد واكفر هيعمل ايه؟ هيكفر. شوف المعالجة القرآنية دي معالجة. اللهم متعنا بكتابك وكلامك وفهمنا القرآن وانت ارحم الراحمين. شوفوا يا اخوة الوصف ده بتاع المنافقين، اصل المنافقين امضوا النبي، تعبوا جدا وهم بيتعبوك في كل وقت، يطلع يقول لك ده انا في غاية الايمان، وتلاقيه بيدافع عن الكافرين اكتر من ايه؟ من دفاعها عن المؤمنين. بقى ما هو بيدافعش عن المؤمنين اصلا، انما ينصر هؤلاء عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن الجماعه؟ الراجل اللي قال له الجد بن قيس قال له اني اخشى في غزوه تبوك، قال له اني اخشى نساء بني الاصفر، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الا في ده توصيف للحكايه اللي حاصل ايه؟ هو ليه الجد بن قيس طلع عليه الكلمتين دول؟ ربنا بقى سبحانه وتعالى بيفهم النبي بيفهمنا من بعدين. قال له اخد بالك ده هي مش مساله عارض، ان هو الراجل لما بيشوف النساء الاجانب بيفتن وممكن يروح وراهم؟ لا، ده مفتون من قبل ما يشوفهم. قال الا في الفتنه سقطوا، هو عنده استعداد اصلا. فانا عايز الاخوه، لا اقول تبرد، احنا بنزعل جدا طبعا، لكن عايزك تحطها في مقامها، لا تخرج انت عن النطاق عشان لحسن الراجل يكفر لحسن يتعمل. زي ما زمان قالوا الست اسلمت عايزه تتجوز ما تتجوز بمزاجها، ملهاش وليه ولا حاجه. ليه يا عم؟ هو في امراه تزوج نفسها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه. حديث صحيح. قال لك ما احنا لو قلنا لها كده هيبقى هنصدها عن الاسلام، وهي لو اول ما دخلت قالت النبي مش عاجبني في 60 داهيه ولا لا؟ مش عايزينك يا ما تروح، مع السلامه، روح، عايزه النار روح النار. وإن ونحن لا نرضى ده للناس ولا لا؟ بل نحن نرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك. قال لا يكونوا، ده هنحيقتل نفسه عشان يبقى الناس مؤمنين عليه الصلاه والسلام، واحنا بنرث ده من النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو الامر انك تنزل عن ديني عشان أألفك، وانا مش هدخلك الاسلام. فاكرين جارودي؟ الناس كلها فضلوا يسقفوا ويطبلوا لما دخل الاسلام، مش كده؟ دخل معتزلي اقبح من المعتزله، معتزله فلاسفه، كلام بقى معتزلي فلسفي يعني مصيبة سودة، ظلمات بعضها فوق بعض، حتى أعوز أهل العلم إن هم إيه؟ إن هم يردوا عليه. فالشاهد اللي عايزين نقوله إن إحنا نحاول نعلم الناس، نفهم الناس، أنت بقى وغيرك، والساحة تسع كل يوم. مش لازم كل اللي هيبقى بيشتغل لازم إن أنت تقر أو تقول إن هو لازم يكون يعني على السنة بالظبط، لكن إيه؟ أقر. استنى بعد درس يا سعيد أنت. ولا الصعيد مالهم معانا؟ ادعو لي بالثبات ورجوع ولدي من السفر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يمتعك بولدك، وأن يرده إليك أوفر ما كان. طيب ماشي. أنا بس عايزين يا إخوة الأسئلة الجانبية، أنا بلاقي نفسي خلصت الدرس وبنقعد درس بعد الدرس والله. فعايزين الإخوة يعني إيه، نخلص درس ويسيبونا نمشي بسرعة. فاللي عنده كلمة يحضرها كده، يعني الأخ أحيانا يقول أنا عايز أقول لك كلمة على جنب، أقعد معاه على جنب، إزيك؟ أنت عامل إيه؟ وأنت واخدني على جنب عشان تقول لي عامل إيه؟ خلص. واحد كان عنده شوية ذهب وبلغه نصاب، وبعدين جه عليه شوية ذهب تاني، أو جه عليه شوية فلوس تاني، أو كان عنده فلوس بقيمة ال 85 جرام بتوع الذهب وجه عليهم فلوس تاني، وحان الزكاة، يطلع إيه؟ يطلع على الفلوس ال 85 بس، ولا على الزيادة؟ على الكل. يطلع على الكل ساعة ما تيجي، طالما كنت من أهل النصاب لسنة، سنة هجرية كاملة، كل الفلوس اللي داخلة تتحط. يعني مثلا الراجل ما كسبش حاجة خالص طول السنة، معاه حق ال 85 جرام بس. بكرة ميعاد الزكاة بتاعتي، بكرة النهاردة بالليل جالي مليون جنيه، يبقى عندي مليون و85 جرام دهب، أعمل إيه؟ طلع على المليون و85 جرام دهب. وعايزين بقى موضوع التدقيق في المسائل دي يبقى يعني ده زكاة، مش يعني مش مثلا حد بيجي ياخد منك الفلوس بالكهت، ده زكاة. هل يجوز ان احنا نروح الكاتدرائية عشان نعزف البابا شنودة؟ اكيد ده بقى عايز يقتلني. هو هل من الممكن ان احنا نعزي الرجل الكافر اذا مات مثلا حد من ذويه ولا حاجه؟ ممكن ما تروحش انت، يعني ما تبقاش انت واقف في المشهد ده تروح بقى كده، لا، ممكن تعزيه للدعوه يعني. ولما تعزيه ما بتترحمش على اللي مات، انت ما تروحش تقول له مثلا ايه رحم الله ميتك وغفر، ده افتئات على الله، يرحمه منين وقد مات كافرا. انا ممكن اقول له ايه، هدى الله قلبك وشد ازرك حينما تريد ان تدعوه، فهمت؟ ومن الحاجات الاشياء المضحكه ان كان بعض السلف كان يروح لما حد يموت له حد ولا حاجه يقول له كثر الله ذريتك، فكان العلماء يقولوا له يعني كثر الله ذريتك؟ ده هيكتروا يبقى اكتر مننا يعني، انت بتقول له كثر الله ذريتك ليه؟ ربنا يستجيب لك. قال عشان هم بيدفعوا الجزيه، فاذا كثر ذريتهم يدفعوا كتير. امين يا رب. الاخ بيقول اللي هيخش الجنه هيبقى ليه كل اللي هو بيتمناه، فايه اللي هيميز اهل درجه عن اهل درجه؟ هيئه الدرجه، درجات الجنه، كل درجه يتراءى اهل الدرجه التي فوقها كما يتراءى الكوكب الدري لاهل الارض. تبص كده تلاقي الكوكب بيلمع كده، نجمه بتلمع في السماء، اهي دي الدرجه بتاعت اخوك اللي فوقيك اعلى منك. طب ما انا هتمنى ان اكون عنده. لا، اصل خد بالك، انت لو بصيت له بشكل الندية، عارف يعني ايه الندية؟ يعني هو فوق وانا تحت. العقيدة دي مش موجودة في الجنة لانها تثير الحزن، مش كده؟ والجنة لا حزن فيها، ما فيهاش منقصة، الجنة كلها. فانت هتبقى راضي بما انت فيه، عشان كده تلاقي الناس لما يروحوا يدخلوا ينظروا الى وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم لذة النظر الى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لما بنخشوا الناس بيأتوا إلى الله عز وجل، مش كلهم هم درجات عند الله، ما فيش حد بيخش عليه كده. ففي ناس تلاقي لهم منابر قاعدين عليها، وناس قاعدين على كراسي، وناس قاعدين على الارض، لكن لا يحسد احد احدا، لان كل انسان وضع الله الرضا في قلبه. مش ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ ما بقاش في جوه حاجه عشان كده انا بقول لك عايز تحيا حياه طيبه هنا، نظف جوه عشان تعيش طيب، تطيب الداخل فيطيب لك الخارج. لا تحسد بقى ولا تبص ولا تعمل ولا. ففي الحقيقه هو مش هيتمنى اصلا اللي فوق، عشان كده بعض اخواننا لما بيجي يشرح يقول لك ايه، والراجل يبص للطبقه اللي فوق يقول يا ريتني كنت عملت عملت، يا ريتني ايه؟ هذا ان كان بشكل الندم اللي يثير الندم لا يمكن، لان الجنه، لان الندم ده منقص والجنه لا نقص فيها. والله اعلم. عايز الاخ اللي عايز تليفون 010-9-50-22-71 بالليل، تصل الساعة 1-12 كده. بيقول انا عاوز كلمة عن حب الالتزام والسير في هذا الطريق الموصل الى الله عز وجل. وجزاك الله خيرا. وجزاك انت نفسك قلتها اهو، الطريق بيودي لفين؟ الى الله. ان ربي على صراط المستقيم. عارفين تفسير الآية دي يا إخوة؟ أنك إن سرت على الصراط المستقيم ستلقى الله. ماشي رايح لربنا. فتخيل بقى وأنت ماشي كل صلاة تقرب من الله، كل زكاة تقرب من الله، كل صدقة، كل تسبيحة، كل وأنت رايح عند ربنا ولي نعمتك، حبيب قلبك. ما وبعدين المنظر اللي أنت عارفين يا إخوة، أول ما دخلت مساجد السلفيين حد خدني كده وراح مدخلني مسجد، دخلت حضرت درس، اول ما شفت الاشكال دي، الاشكال دي بمدحكم يعني مش لحسن يطلع لي يقول لي بتقول الاشكال دي وزعلانين يعني. عشان كده كانت من اعظم الجرائم قضيه التباين بين الهدي الظاهر والقلب. ان حد يقول لك مش مشكله الهدي الظاهر ده، ده مشكله كبيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن السمت والهدي، الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوه. تخيل هدي موروث، الهدي السمت الصالح، لبسك وشكلك وهيئتك والسمت الصالح. لما كنت بنظر اشوف الاخوه بقى في سمت النبي عليه الصلاه والسلام، انا الاخوه ولحاهم السابغه، وبعضهم يلف العمامه، وبعضهم لابس الشال والجلاليب القصيره، وعقب الاخ كان زمان الاخوه كنتش اتوقع ان في حد بيشوفه وما بيقومش الليل، فعقب الاخ ملفت للنظر كده تلاقيه هو ماشي في عليه هيئة العناء في القيام وصيامه. تبص كده وتلاقي الأخ ماشي، كان زمان كنا نلاقي الإخوة كده ماشي وعياله عيلين في إيده الصبيان، وكان الإخوة عيالهم كتير، مش عارف الإخوة برضه دلوقتي، تلاقي الأخ ماشي كده تلاقيه هو شايل عيل وبس، ومتجوز بقاله 10 سنين ولا حاجة، كان عيالهم كتير كده. ما تتخلفوا يا إخوانا، أنتوا بتأكلوهم. المهم يعني الاخ كان يبقى ماشي كده تلاقيه ماسك الايه، ماسك عيلين في ايده الصبيان، ومراته ماشيه وراه ماسكه البنات، البنات مختمرات حول امهن المنتقبه. ولو كنت اقول الشعر لقلت في هذا المشهد كثيرا، يعني من مواضع الواحد بيندم فيها ان نفسي كده يبقى منشئ لده، كنت قلت شعر كتير قوي في ذكرياتي انا، وانا بشوف الاخوه مطلعين كده على عيني، اقعد بره واستنى اصحابي وهم خارجين، كنا لسه بقى عزاب، فاقعد مستني بقى، هم كل واحد مستني مراته وانا مستني صاحبي، فقاعد مستني صاحبي على ما يطلع من المسجد بعد الدرس، والدروس زحمه بقى ومشايخنا بقى الكبار. وبص تلاقي الاخوه ماشيين كده، طول ما احنا ماشيين في السكه، عندنا شوارع رئيسيه في منطقتنا يعني، في شوارع رئيسيه بتوصل لفروع المناطق، فتلاقي شارع مثلا رايم ده لازم تلاقي الناس كلها ماشيه فيه، او كثير من الناس ماشيين فيه، الكورنيش ماشي فيه، فتمشي في الشوارع دي تلاقي الناس ماشيه عندك افواج ومنظر. ده كان بيعمل ايه؟ بيثلج الفؤاد، بيخليك تحس ان انا فاكر مره بصيت لهم كده وطلعت وانا حاطط على نفسي وقلت هم دول الناس، هم دول الناس اللي عايشه. ف وانت انا عايز اقول للاخ، وانت قاعد في القعده دي مش حاسس بالروضه التي ادخلك الله فيها؟ مش حاسس بكده؟ مش حاسين؟ طب والله يا اخوه وانا جاي الدرس ده انا ببقى فرحان، ببقى مبسوط، وعلى الرغم من تخليط الانسان وذنوبه وسقطه في الطريق، الا انه بيحس انه بيدعم بالدروس دي. يا اخي هؤلاء الاخوه، انا بس مش عايز احسن الاخوه يطلعوا من هنا بنقول لهم بلاش رياء، يطلعوا يتنفخوا. هؤلاء دول رمانه الميزان، انتم من عليكم. عشان كده لما الواحد بيلاقي اخ مقصر بيخاف، لان انت لو وقعت هتبقى في ثلمة في الاسلام كبيرة. يعني لازم تاخد بالك من نفسك. اهل المساجد والناس اللي انتوا اللي لسه محافظين على التراث، الناس اللي قاعده تطلب العلم وقاعدين حاطين الكتب منهاج القاصدين جايبينه معانا، المختصر وكتاب المجموع ايه والمغني ايه والدراسه العلم اللي قاعدين، مجالس السماع اللي هي كانت تنوست من زمان، ما فيش حد عنده الكلام ده، ما عادش. وصرنا لما كنا بنقول من جمله سقطات الازهر الشديده في الفتره الاخيره، نسال الله عز وجل ان يرده الى اصوله، ان ما بقاش في حتى علم الحديث ده، الحاجات دي ما بقتش تتقري هناك، انك تقعد تسمع الحديث يعني بقت. فانتوا اللي محافظين على التراث واقفين على الثغره اهو. فانا عايز اقول للاخ بص يمين وشمال كده، هتبص في وجوه الاخوه دي هتشعر ما ادخلك الله فيه، فتتقوى على ما انت عليه. انا في بعض الاخوه بيتصل بيا والله ما اعرفه، واللي تعرف انا بقالي كذا كذا سنه لا اترك الدعاء لك. اقول ده هنا اهو، ده بقى هنأت الدعوة، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. هنأت الاخوة، هو دي هنايا بيك انك تفاجأ بكده. انا عايز الاخ بس ايه يعني يجول ببصره يمنة ويسرى عشان يعرف ايه، يعرف انه دخل في هذا الامر فيشعر بهيئته. وعايز الاخوة القدام يتلقفوا الجديد. واحنا قلنا الكلام ده كتير، الاخوة قاعدين في المساجد القدام اصحاب المسجد بيعملوا ايه؟ مش احنا من اصول الدعوه لينا مسجد بنجتمع فيه؟ والمسجد ده لما بيخش واحد جديد انا بعرفه بقى، لما بيخش بيدخل في زمرتنا نكتنفه هنا، احنا نبين له ده، نبين له بمشاعرنا. انا بس مش عايز اطول في الاسئله، يعني الكلام ده كلام يعني وانا واعد بقالي زمن ان اتكلم عن الاخوه، ولعله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الحل نعمل درس عن الاخوه سواء هنا او في اي مكان اخر، يبقى طويل شويه، نطول فيه شويه عشان مسألة الأخوة في الحقيقة يعني صارت عندنا ضعيفة. لكن على كل حال الأخ ينبغي أن يعلم أنه يسير إلى الله، فهذا يكفي أن يثبت به على الطريق. الأخ بيقول الشيخ أبو ساق الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه، بيقول إن الشيخ بيقول ان الانسان ممكن يقرا سوره البقره في ربع ساعه، والاخ بيقول انا سمعته بودني، وانا برضو اضم اذني لاذنك، انا برضو سمعته بودني بس مش السياق كان كده بالظبط، هو كان الشيخ بيقول ان اللي حافظ غير اللي مش حافظ، وده كلام مسلم به ولا لا؟ يعني مثلا انت كل جمعه بتقرا سوره الكهف، الاخوه اللي مسكوا في تضعيف الشيخ الحويني ليها مسكوا فيه عشان ما يقروش، هم مش عايزين يقروا. لان انا هقول لك، هو مش انت مسكت في تضعيف الشيخ الحويني ليها؟ طب بتقرا ايه كل جمعه؟ طب انت بتقرا كل يوم جزء، اقرا جزء ونص يوم الجمعه، هتعملها؟ مش هيعملها ولا تلاقيه يفكر فيها، هو عايز يمسك في كده. مع ان الشيخ الالباني صححها مش ولا لا، ومعنى ان الحديث ضعيف يعني لا يعمل به ابدا ولا يعمل به في الفضائل؟ انه بيقول في المجموع باجماع، ولا نعلم مخالفا من السلف الا ابو بكر بن العربي، وهو من المالكية الذين يقولون بأن الحديث المرسل يحتج به والمرسل ضعيف. يعني إذن المسألة لو أنه قال إجماع يبقى سلمت له. المهم يعني سورة الكهف بتقراها كل جمعة، لو أنت سمعتها وأنا قريتها جنبك من المصحف، وأنا بنفس قوتك هتخلص أنت قبلي. وده السر اللي كان سيدنا عثمان بيختم القرآن كله في قد إيه؟ في ركعة، أصل حفظه كله ويتمرسه تمرسا. بلاش الإخوة المداومين على الورد يعرفوا الكلام ده، لو حصل له أي حاجة تعبان شوية بتاعه وانعزل عن القرآن شوية ورجع تاني بيلاقي الفرق، مش كده؟ كنت بقرأ الجزء في 10 دقايق، فوجئت لقيت نفسي بقرأه في 3 ساعة ونص ساعة ل5 دقايق. إزاي حصل كده؟ إنك مش معاه. فالمتمرس يعني كلام الأخ صحيح، يعني إذا أنت عشان تعمل لك جزئين في اليوم محتاج من نص ساعة؟ يا بلاش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الذي أحبتني من أجل. بيقول عايز أخطب واحدة، وإيه المواصفات اللي لازم تبقى تتوافر في هذه المرأة عشان أتزوجها؟ المواصفات إن تكون امرأة لها أصول، أهلها يخشون على أصولهم. عارف ولاد الأصول؟ لنا أصول بنخاف عليهم. مرة المأمون باين لا المعتصم قاعد مع ابو بكر بن الباقلاني تقريبا، تقريبا هو الامام ده يعني. فقال اصدقني لقد اصطنع اخي المأمون قوما، فكان لهم شأن، واصطنعت انا قوما فلم يعد لهم شأن. قربت ناس مني وقعدت احبيهم كده واديهم واظبطهم وربيهم وعلمهم وافقههم واصرف عليهم، وما طلعش لهم شأن في الدوله. واخويا المأمون قرب ناس بقى لهم شأن في الدوله كبير قوي، ليه اشمعنى؟ فقال اقول على الامان يا امير المؤمنين، يعني ما تاذنيش. قال نعم. قال له جمله واحده بس احفظها، قال ان اخاك المأمون قد اصطنع اصولا فانتجت فروعا، وانت اصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا. فهمت الكلمه دي؟ الاصول يعني يا محمد، الاصول اللي يجي يزرع يجيب بذره شجره ويحطها يحصل ايه؟ تطلع شجره. هتيجي على الفرع وتجيب البذره تحطها في الفرع هيحصل ايه؟ مش هتطلع حاجه. فدور على الاصول، الاصول بقى اللي هي تتلخص في ايه؟ الولاء لله، ان في دين، ثم مع هذه الاصول ان مثلا تلاقي ناس عندهم مساله الطلاق مخيفه، تلاقي المراه تهدد بالطلاق، تهدد بجد، بقت سمه دلوقتي يا اخوه، ان تلاقي كثير من الاخوه بعتنا اسئله يقول لك ايه الحل في المساله دي، انا قلت لمراتي اطلعي بره قالت لي لو عملت كذا تبقي طالق، راحت عاملاها على طول. في حاجه ولا ايه؟ راحت عاملاها، لو عملت كذا تبقي طالق، راحت عاملاها بقت طالق. ايه يا عم، امال فين اللي كانوا بيخافوا زمان دول؟ دلوقتي عملت كذا تبقى طالق؟ طالق لا انا ما اقصدكش، وتروح قاعده وكانه مش كده؟ ولا لو مثلا لو هطلعك تروح نازله لو كان بقى في البيت بتلاقي بتعمل ايه؟ تروح على البيت تلاقي ابويا يقول لها اقعدي انا اجوزك تتسيده. لو لقيت ده فر. عايزين اصول، من هذه الاصول تعظيم المراه لزوجها حماتك. انا بنقول للاخوه كده كثيرا بنقول الكلام ده، تلاقي كده المفتاح دار في الباب، تلاقي ايه؟ تلاقي البيت من جوه حصل فيه ربكه. ها؟ تلاقي البيت حصل فيه لما اخش اما انت طالع كده معاه الكلام ده بتكتشفه في الخطوبه، وانت طالع معاه كده وانتوا طالعين بتتفقوا وطالع معاه اول مقابله وعايز تكلمه ولا كده، تلاقيه قاعد في البيت مال وهدومه زي ما بيقولوا، قاعد في مكانه، تلاقي ايه؟ البيت بره منضبط. تلاقي المرأة مهتزة تنظر إلى عينه دايما كده، بيقول بعينه مش بيقول بلسانه، ممكن ما تلاقوش بالظبط الكلام ده دلوقتي لكن هتلاقي قريب منه. واخد بالك؟ أصول، حتى أصول في تهذيب البيت وتنظيف البيت، تلاقي أصول، تلاقي الأم تقول لابنها عيب لما الحتة دي تبقى وسخة مش نظيفة. أنتوا واخدين بالكم من الكلام ده يا أخوانا؟ فإذا وجدت ذلك الدين ابتداء، ولقيت ده وده فرع على الدين، ده من الدين ده يعني، لقيته فاظفر بها، امسك بقى بايدك واسنانك. هيقول لك بقى هات بقى نيش، قول له ماشي، حتى على النيش انا متغاظ من النيش ده في الحقيقه لكن قول له ماشي. والكلام ده برضو زي ما بنقول بس عشان خاطر النساء ما يظنوش ان ده رجال، بس انا في الحقيقه يعني ما احبش اخص النساء بحديث لانه ده نهج القران وانا مش عايزين نفتح الباب ده خالص، لكن برضو عشان بس ما حدش ياخد في نفسه الكلام اللي بيقوله للرجاله ايه هو للنساء، يعني برضو المرأة نفس القضية، تخش كده تشوف برضو أمه بتوقر أباه ولا أبوه مهان فيطلع هو في النهاية تبعا لأمه، بتلاقي أمه تقضي عليه. في كتير من البيوت برضو تلاقي البنت مظلومة، مظلومة ليه؟ إن حماتها شديدة عليها وجوزها ما يقدرش يتكلم، ما بيقولوش طبعا إن الزوج يبوق في أمه، لكن أقصد أقول إن هو نفسه ملوش رأي، بيستقي من أمه حتى ما يقدرش يناقشها، ما يقدرش هو يطلع رأي من ما يقدرش يسايس البيت، تلاقي نفسها متجوزه امه في الحقيقه مش متجوزاه هو. بجد الامور دي احنا، وانا بقول للاخوه دايما ان انت ممكن تسمعني وانا بتكلم تقول الحاجات دي فرعيه مش مهمه، لان انت ما سمعتش مشاكل، انما احنا بنسمع المشاكل. انا ما كنتش متوقع ان ممكن حد مثلا، انا كنت لما اقرا عن السلف الكتب يقول لك ان كان في بيته لعشرين سنه ما سأل عن نوع طعام قط ولا قال لهم أعدوا لي طعاما قط. 20 سنة بيخش بيته ما قالش لمراته أنت عاملة إيه النهاردة، ولا قال لها أنا جعان حطي لي أكل، يخش يقعد، يقوموا داخلين عليه خد الأكل يقعد يأكل، ما جابوش. طب ما بيتكلمش ليه؟ خايف منها؟ لا اصله مشغول، هو داخل خارج دماغه. لما الراجل قال لابن مسعود بص في السقف كده قال له انظر يا ابا عبد الرحمن، ده في طائر عشش هنا عندك اهو في الحته دي كده. فنظر ابن مسعود فقال والله ما رايته مذ دخلت البيت قط، وما رفعت بصري الى سقف بيتي قط. شفتوا الانشغال ده؟ بالنسبه لنا الانشغال ده خيال مش كده؟ ممكن تنشغل بحيث انك ما تبصش لحاجه. برضو الحاجات اللي في البيوت لما نقول للرجال تغاضى عن مراتك، معلش ممكن في حاجات ما تعرفش تعملها، يقول لك ما اعرفش اتغاضى. عارف ما بيعرفش يتغاضى ليه؟ لانه مش مشغول. فيخش انا مشغول بيكي، اول ما يخش البيت يعمل ايه؟ الكوبايه دي محطوطه هنا ليه؟ وده معمول هنا ليه؟ وانا قلت ده يتعمل ده. اول ما يخش تقول لك بس النشره، هيفضل يقول ده، والمرأة مع ذلك تتبلد معاك، لأن لما تلاقي نفسها ساقطة في ده وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده هتبقى إيه؟ هتقول لك كله زي بعضه بقى، عملت ما عملتش خلاص يبقى كل واحد، إنما ما تتتبعش. قالت بريرة قال لها إيه؟ قال له إن تسأل الجارية، سيدنا علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن تسأل الجارية تصدق. فقال أي بريرة هل رابك شيء من عائشة؟ أنت الخادمة بتاعتها ومعاها على طول، شفت عليها حاجة تشك فيها؟ قالت لا يا رسول الله إلا أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، تعمل العجين رضي الله عنها وبعدين تنام على غفلة، يوم يجي المئزة تفضل تحط بقها في العجين وتأكله. الكلام ده كان بيحصل قد إيه؟ كتير، لأن بريرة قالت كانت، وكانت دي تفيد الإيه؟ الاستمرار، مش كده ولا مش كده؟ حافظ ابن حجر بيقول في حديث ابي هريره كان يصلي في فجر الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وسوره الانسان، قال وهذا يفيد الاستمرار، ان هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان حاله عليه الصلاه والسلام يفيد الاستمرار. يبقى اذا ده كان بيحصل كتير، امال يا رسول الله ما كنتش بتشتكي ليه؟ اصلي مقدر دي ان هي ناجحه في ده وفي ده وفي ده وفي ده، ودي عشان هي جاريه حديثه السن بتنام بسرعه زي الناس الاطفال الصغيرين لما بينوموا بسرعه، او الصبيان تلاقيهم بينوموا بسرعه. الناس الصغيرين في السن دول 10 و12 و15 سنه تلاقي ابنك قدامك وبعدين تلاقي ايه؟ نام على غفله، ما عندوش المقدمات بتاعتك دي، فهو عاذر. ده عشان كده السيده عائشه قالت اخدروا للجاريه حديثه السن قدرها، فسابها عشان كده. فانت من اول يوم لازم تسكت، تحرق دمك. احنا بقى بس عشان خاطر وقتنا المحدد انتهى، في عندنا اسطوانات وكتابين عايزينهم فقط للاخوه اللي اول مره يجوا.